أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله. كان الكلام في توجيه كثرة التضعيف الذي وقع فيه ابن الغضائري على ما نسب إليه في كتابه الضعفاء، وقلنا جملة من التوجيهات موجودة في المقام، قسم ذكرنا قسما منها، والقسم الآخر ذكره الوحيد البهواني رضوان الله عليه، والنقطة الأخرى التي أضافها في سماء المقال الشيخ أبو الهدى الكلباتي رضوان الله عليه، كانت النقطة الأولى على ما ذكرنا في أن جملة التضعيفات التي كان يستند إليها ابن الغضائري كانت ترجع إلى الاجتهاد والحدس ولا ترجع إلى الحس، فإنه كان يرى بأن نقل الرواية في فضائل العلم عليهم الصلاة والسلام في ذاك الزمان عند القدماء كالقميين ونحوهم توجب الغلو مثلا، سلام عليكم ورحمة الله، ولهذه الجهة ضعف جماعة. في سماء المقال قال الظاهر، يعني في سبب كثرة التضعيف الواردة في كلمات ابن الغضائري، الظاهر أنه كان غيورا في دينه، حاميا منه، فكان إذا رأى مكروها اشتدت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته، متشدد جدا في هذه المسألة، مكثرا على مقترفه من الطعن والتشنيع واللعن والتفضيع الطعن والتشنيع واللعن والتفضيع يشهد عليه سياق عبارته. وفعلا يعني اللي لاحظ نحو التضعيف الذي يذكره ابن الغضائري بالقياس الى تضعيف الشيخ او تضعيف النجاشي يشوف مبالغة جدا يعني في التضعيف، فانت ترى ان غيره في مقام التضعيف يقتصر بما فيه بيان الضعف بخلافه، يعني بخلاف ابن الغضائري، فإنه يرخي عنان القلم في الميدان باتهامه بالخبث والتهالك واللعان، فيضعف مؤكدا كما قال في المسمعي عبد الله بن عبد الرحمن الأصم أبو محمد المعروف. ابن الغضائري قال هكذا: إنه ضعيف مرتفع القول، له كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة، هكذا قال فيه. وقال في علي بن العباس، يبين أنه يبالغ في مسألة الطعن في الراوي، وقال في علي بن العباس: له تصويت يدل على خبثه وتهالك مذهبه، لا يلتفت إليه ولا يعبأ بما رواه. وقال في جعفر بن مالك: كذاب متروك الحديث جملة، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. بعد ما بقى لمجال للرجل أصلا. للحاصل أنه كان يكبر كثيرا من الأمور الصغيرة، وضعيف الرجل، لكن بعد هل إفراط في الذم هذا قد يكون من نوع تكبير الأمور الصغيرة، وكانت له روحية خاصة تحمله على ذلك. ويشهد لذلك أن الشيخ والنجاشي ربما ضعف رجلا ضعفه الغضائري أيضا، لكن الفرق كبير بين تعبيريهما وتعبيره. فمثلا في عبد الله بن محمد قال الشيخ انه كان واعظا فقيها، هذا عبارة الشيخ فيه اللي يستفاد منه المدح، طبعا نصب التوثيق ما نصب الشيخ، انه كان واعظا فقيها ظاهرة مدحه. وضعفه النجاشي بقوله انه ضعيف فقط، في حين ابن الغضائري ضعفه ايضا، لكن شوف شلون تعبير يعبر عنه. بينما ضعفه ابن الغضائري بقوله انه كذاب وضاع للحديث لا يلتفت الى حديثه ولا يعبأ به، فالنجاشي هم ضعفه كذاب ضعيف. اما ابن الغضائري لا، فصل المسألة. ومثله في علي بن ابي حمزة البطائني شيخ الواقف المعروف، فقد ذكر الشيخ في عدة مواضع انه واقفي واكتفى، اكثر من هذا ما ذكر، يعني بين اشارة الى فساد المذهب، لكن هو ثقة في النقل لا اشكال فيه. والعلامة عرفه هكذا انه احد عمد الواقفة، احد اركانه. واما ابن الغضائري فقال لعنه الله اصل الوقف واشد الخلق عداوة للولي من بعد ابي ابراهيم عليه السلام، عند الرضا عليه السلام كان معاديا اشد الناس عداوة. فصل المسألة اكثر. ومثله في اسحاق بن احمد المكنى بابي يعقوب، المكنى بأبي يعقوب أخي الأشتر، قال عنه النجاشي معدن التخليط، كان مخلطا يعني يروي الروايات الصحيحة وغيرها، وله كتب في التخليط مصنفات عنده أيضا، هذا عبارة النجاشي في حقه. وقال الغضائل فاسد المذهب كذاب في الرواية وضاع للحديث لا يلتفت إلى ما رواه. المضمون واحد بين ما يقوله النجاشي وما يقوله ابن الغضائل، لكن ابن الغضائل يفصل القضية بمزيد من المضمون في مقام العمل يعني أفصل. هذا في سماء المقال ما ذكرناه بالأمس وما ذكرناه الآن ننقله عن سماء المقال في الجزء الأول صفحة 46 إلى 61، فينتهي إلى هنا ينتهي كلام أبو الهدى الكلباتي. ومن هنا قال السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في رجاله إنه إذا وجد في أحد ضعفا، يعني ابن الغضائري وجد في أحد ضعفا بينا أو طعنا ظاهرا، سيما إذا تعلق بصدق الحديث، فإنه يقيم عليه اللوائح ويبلغ منه كل مبلغ ويمزقه كل ممزق، فهذا الإكثار والتسارع يقتضيان الوهن في جرحه. عبارة سيد بحر العلوم في رجاله في الجزء الثاني 369. ولعل هذا مراد الرواشح للسيد الداماد رضوان الله عليه بوصفه حردا او حردا، ظاهرا حردا، من باب اسم الفاعل، فإنه في اللغة بمعنى الغضب، حرد حردا يعني غضب غضبا، كما في بليغ السلام عليكم ورحمة الله، كما في مجمع البحرين في مادة حرد الجزء الثالث صفحة 36، والمراد منه الغضب في الله سبحانه. يعني كان ابن الغضائر اللي شدة تدينه اللي ذكر ابو الهدى الكلباسي في الرواشح قال كان حردا يعني شديد الغضب، لكن غضبه كان لله لانه عادة ذكره للرواة. فلانة هو المذهب على ما بيناه لكم بالآية، والمراد منه الغضب في الله سبحانه الذي يعد من الفضائل، وقد ورد في مدحه الأخبار المتضافرة يعني في مدح الغضب لله سبحانه. والسر في ذلك أنه كان ذا روحية خاصة عن ابن الغضائري، فكان إذا رأى مكروها أو قبيحا في نظره اشتدت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته. لكن عمدة الإشكال الذي ربما يرد على تضعيفات ابن الغضائري هو تضعيفه للأجلاء والميثقين فضلا عن المهملين والمجروحين، من قبيل أحمد بن مهران الذي قال عنه في كتابه يعني ابن الغضائري، أحمد بن مهران روى عنه الكليني ضعيف ضعفه، مع أن أحمد بن مهران كان من مشايخ الكليني هو هذا تكفيه في الوثاقة والاعتماد، فضلا عن ذكر الكليني له في جملة من المواضع من الكافي مع الترحم عليه، وهذا ظاهر في حسن حاله، لكن ابن الغضائري ضعفه. هذا يبدو أن هذا عمدة الإشكال على تضعيفات ابن الغضائري، أنه ضعف الجملة من أجلاء الطائفة من أجلاء الثقات من الرواة، مع أن الظاهر أنه من مشايخ الكليني يعني أحمد بن مهران، كما يشهد عليه روايته عنه بلا واسطة، يعني الكليني ينقل عن أحمد بن مهران من دون واسطة، يعني من مشايخه كان في غير نوبة من الكافي، مضافا إلى إرداف ذكره فيها في المواضع اللي نقل عنه بالرحمة له، يعني يترحم عليه، كما قال في باب مولد الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، أحمد بن مهران رحمه الله الكليني هكذا نقل عنه، وكذا ذكر في باب مولد أبي الحسن موسى عليه السلام أيضا مع الترحم، وفي باب مولد مولانا الرضا عليه السلام وغيره أيضا في الكافي الجزء الأول صفحة 458 الحديث الثالث و 484 الحديث السابع و 487 الحديث الثالث و 424 الحديث ستة. يدل على حسن الحال لا يدل على الوثاقة، بس كان من مشايخ الكليني، هذه عمدة القضية. سابقا بحثنا هذه المسألة أن سلسلة المشيخ لمثل الصدوق والكليني هذه معتبرة وموثقة، وقد قال في ذلك المحدث النوري رضوان الله عليه في خاتمة المستدرك في الفائدة العاشرة ذكر هذا، قال هذا الإصرار في الترحم عليه، يعني إصرار الكليني في الترحم على أحمد بن مهران ينبئ عن علو قدره، هو عالي القدر عالي الشأن وحسن حاله، مضافا إلى كونه من مشايخه يعني مشايخ الكليني. فقول الغضائري كما في الخلاصة إنه ضعيف، والكلام للمحدث النوري، ينبغي أن يعد من قوادح ابن الغضائري المتأخر عنه بقرون، أنه من الواضح أن الذي يهز في من ثبتت وثاقته يمدح ان القدح ما له فيه نظر، مو انه هذا الرجل يقدح بسبب كلمة ابن الغضائري اللي متأثر عنه بقرون. في خاتمة المستدرك الفائدة العاشرة صفحة 780 الكليني ينقل عن احمد بن مهران من دون واسطه. ابن الغضائري الكليني موثقه وكان من مشايخه. ابن الغضائري اللي الواسطه بينه وبين احمد بن مهران حوالي اربع وثائق اكو، يعني هو وابوه ثم الكليني ثم احمد بن مهران. الكليني الكليني ينقل عن احمد بن مهران مباشره. المشايخ منه؟ من مشايخ الكليني. إيه؟ لا يبدو انه موجود، لا مو قلت لكم المحدث انه رجال هذا الشيء. اربع وثائق، اربع وثائق، يعني احمد بن الحسين ثم الحسين ابن عبيد الله الغضائري ثم يجي الكليني ثم يجي احمد بن مهران، اربع ثلاث وثائق. فما يصير هذا في 200 سنة؟ ايه؟ على كل ايه؟ بس التاريخ هذا القدر المتوفر ربما اكبر، لازم نشوف تاريخ الميلاد والوفاة شنو هي. لكن على كل حال هذا نقل من عبارة المحدث النوري وحتما هو نقله. حتى قرنين ما يقال لها قرنين؟ لا يخالف، لا يخالف، ربما هو هذا يصير قليل على انه ثلاثة اقل الجمع، يعني ربما من كلام المحدث النوري بعد ما حققت في المسألة اعتمادا على نقله. ومع ذلك على فرض ان هاي النقطة اللي في الذيل فيها خلل، لكن مو معناته ان المجموع فيه خلل. المجموع ان المحدث النوري يقول كون من شيخة الكليني وكون الكليني يوثقه وكان قد عاصره وينقل عنه عن حيث يجي ابن الغضائري اللي ما رآه وإنما ينقل عنه بالوثائق الضعيفة، هذا يبدو أن التضعيف فيه خلل وليس الرجل اللي ضعيف. انتهى التوجيه اللي كنا نذكره بالأمس وهذا التكلم ما يصير. هنا توجيه جديد للمحدث للمحقق الكسري صاحب قاموس الرجال في توجيه سبب كثرة التضعيفات التي وقع فيها ابن الغضائري غير ما ذكرناه نحن في تفسيره للغلو والاختلاف الاجتهادي في المسألة. قال بأن الغلاة من القدماء حينما كانوا يسمون الراوي الضعيف بأنه غالي مفاد كلام هذا على قسم خاص من الرواة، هؤلاء الذين يركنون إلى الإيمان بمقامات الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويتركون العبادات يتركون الطاعات إيكالا للأمر إلى محبتهم وولايتهم، هذا حاصل مفاد كلامه. فإذا ابن الغضائري حينما يقول ضعيف غال مو مقصود أنه غال يعني يجعل الإمام عليه الصلاة والسلام في منزلة الرب والعياذ بالله كما هو المتبادر من معنى الغلو، وإنما مقصود هؤلاء اللي تركوا العبادات اعتمادا فقط وفقط على محبة أهل البيت، يقولون أنت ما دام تحب أهل البيت وتواليهم إذا صلاة وصيام وما أشبه واجب عليك. قال في قاموس الرجال عبارة هذه: كثيرا ما يرد المتأخرون طعن القدماء في رجل بالغلو، يعني إلى القدماء نسب الغلو إلى الرجل، المتأخرون لا يعتمدون على هذه النسبة. كثيرا ما يرد المتأخرون طعن القدماء في رجل بالغلو بأنهم رموه به لنقله معجزاتهم، وهو غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن كونهم عليهم السلام ذوي معجزات من ضروريات مذهب الإمامية. ومو معقول أن القدماء كالقميين مثلا يشكلون على الراوي بكونه يروي معجزات الأئمة مع أنه من ضروريات المذهب. لسه غريبة هنا. فإن كونهم عليهم السلام ذوي معجزات من ضروريات مذهب الإمامية. ثلاث أكو في الفرق بين المعجزة والكرامة. أكو جمع من الأعلام يقول ما أكو فرق، فقط الحال يختلف. لم يثبت هذا بحسب التحقيق. هو أكو تفريقات، بس يبدو للنظر أن أقوى الفارق بين المعجزة والكرامة هو هذا، أن المعجزة في مقام التحدي والكرامة في مقام بيان الفضل، مو أكثر من هذا. وإلا المعجزة هي نفس الكرامة، ماكو فرق بينهما. يعني أقوال كثيرة أكو في التفريق، بس كلها مردودة ومنقوضة. هذا في محل مناقشة على الكلام، بس يبدو عمدة الفرق بين المعجزة والكرامة هو كون المعجزة في مقام التحدي والإفحام، أن الكرامة في مقام بيان الفضل. بس على كل حال إما هنا الشيخ السبسري يتحدث على اعتبار الاصطلاح العام والاصطلاح العرفي أن الكرامة والمعجزة عندهم سواء، أي بناء على عدم التفريق بين المعجزة وبين الكرامة. يقول إذن فإن كونهم عليهم السلام ذوي معجزات من ضروريات مذهب الإمامية، وهل معجزاتهم وصلت إلينا إلا بنقلهم، يعني نقل القدماء فعلا، يعني متأخرون لن حصلوا معاجز الأئمة عبر الطرق اللي وصلتهم، ومن الطرق كانوا طرق القدماء كالقميين وغيرهم. فإذا هذا يكشف على أن اتهام القدماء للرجل بالغلو هو مراده أنه ينقل الروايات المتضمنة لفضائل آل البيت عليهم السلام، وإنما مرادهم بالغلو ترك العبادة، هذا هو المراد، اعتمادا على ولايتهم عليهم السلام. فروى احمد بن الحسين الغضائري اللي هو محل البحث عن الحسن بن محمد بن دندار القمي قال سمعت مشايخي، يعني الحسن ينقل لابن الغضائري هذه العبارة، سمعت مشايخي يقولون ان محمد بن أورمة، محمد بن أورمة من الناس اللي ضعفه القميين ووثقه ابن الغضائري، هذا قبل يومين ثلاثة ايام بينا المسألة، ان محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو بعث اليه الاشاعرة وهم العامة، العامة عموما المذاهب الأربعة أشعرية في المذهب في الكلام، وإن كانت في الفقه أربع مذاهب لكن في الكلام مذهب واحد هو الأشاعرة. يمكن يكون عمو، يمكن يكون القمي، يمكن كلاهما ممكن، صحيح كلاهما ممكن، صح لكن يبدو أنه هنا اكو فريق قليل نتبين انهم كانوا قميين. لسه يبدو سنكمل القضية. لما طعن عليه بالغلو بعث اليه الاشاعر ليقتلوه، وهذا لم يظهر من القميين انهم قتلوا احدا بهذه الجهة، كانوا يخرجوه من القم لكن لا يقتلوه. تجيب فرد مورد اللي قتل القميين رجلا بكونه مواليا، طعنوا في الغلو وقتلوا، ما قلت شيء يعني الآن ما لم يثبت أنه هكذا. على كل حال محتمل أن يكون مراد هو القميين. لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الأشاعر ليقتلوه، فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره ليالي عدة، يعني يقضي الليل بالعبادة، فتوقفوا عن اعتقادهم. هذا شنو يكشف؟ يكشف أنه كانوا يقولون أنه مغالي يعني لا يصلي، فاجتنبوا عن قتله حينما رأوه يصلي، هذا هذه قليلة تكشف عن هذا الشيء. وعن فلاح السائل لعلي بن طاووس رضوان الله عليه عن الحسين بن أحمد المالكي قال قلت لأحمد بن مليك الكرخي عما يقال في محمد بن سنان، يعني هو أيضا من المطعونين في هذه القضية، من أمر الغلو، فقال معاذ الله خول الله علمني الطهور. على شو يكشف؟ يكشف أنه معلم كيفية الطهارة لأجل الصلاة، هذا قليل، هذا معناته مع أنه طعن بالغلو. معناته شو مفهومه؟ هذا مفهومه أنه كان المغالي يعني لا يصلي، لكن هذا يقول أنه علمني الطهور معناته أنه رجل يصلي. وعن من الكشي جمعا جمعا منهم علي بن عبد الله بن مروان، وقال علي بن عبد الله بن مروان وقال انه سأل العياشي عنهم، فقال العياشي محمد بن مسعود المعروف، لا انه سأل على الهمزة على الالف مو على الكرسي، يعني كأن الكشي سأل العياشي، لان العياشي كان من اساتيد الكشي كما بيناه لكم سابقا. واما علي بن عبد الله بن مروان فان القوم بين قوسين الغلات تمتحن في اوقات الصلوات، يعرف المغالي من غيره في وقت الصلاة. ولم احضره وقت صلاتين، انا ما شايفه في وقت من الاوقات يصلي، لم احضره يعني في وجاء الكشف 530 لا احنا نريد نشوف ان المغالي هو تارك الصلاة عند القدماء، لو المغالي اللي كان يضع الأئمة في غير مواضعهم التي وضعها الله سبحانه وتعالى له، التفسير يقول نعم تارك الصلاة مو ذاك المقصود. صحيح. نحن الآن صح احنا الآن نريد نستعرض رأي التستري، بعدين عندنا مناقشة في هذا الكلام، بس هذا آخر رأي على الورا نستعرضه ثم نناقشه. ليش؟ لا يجبون ولاية أهل البيت، لا هذا خلاف الاصطلاح في الغلو. الاصطلاح في الغلو يعني هو التسري ما كان يقول، التسري ما كان قاعد يقول هذا نوع من الغلو، وهذا هو كان مقصود القدماء حينما يفعلون الراوي بالغلو. غلو يعني كان يترك الصلاة، لأنه المغالي يعني كل من يضع الأئمة أو نقل معاجزهم مثلا. وعلم الكشي أيضا الغلاة في وقت الإمام الهادي عليه السلام عنوان هكذا، وروي عن أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين أنه كتب إليه عليه السلام، يعني كتب إلى الهادي، في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك، يعني هم إلى الإمام الهادي ينسبونها وهم إلى آبائه من الأئمة عليهم السلام، إلى أن قال الحديث مفصل، لكن هاي الجملة اللي هي محل الشاهد. ومن أقاويلهم أنهم يقولون إن قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معناها الرجل لا سجود ولا ركوع، يبدو كناية عن الأول أو الثاني في القضية، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الغاية من الصلاة هي اجتناب هؤلاء، التبري من هؤلاء الأوائل اللي خالفوا عليا عليه الصلاة والسلام ونسبوا له العداوة مثلا. ها؟ فهو ها تنهى عن الفحشاء، يعني تنهاك عن الفحشاء اللي فلان والمنكر اللي فلان، هذا المقصود من الصلاة. فإذا الصلاة مو هي عبارة عن تكبيرة وركوع وسجود وعبادة خاصة. ومن أقاويلهم أنهم يقولون إن قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معناها رجل لا سجد ولا ركوع. أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر إيه معلوم معلوم. وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل، لا عدد دراهم ولا إخراج مال، وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي فأولوها وطيروها على هذا الحد، يعني كل الفرائض السنن أولوها للمخاصمين مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مثلا، وطيروها على هذا الحد الذي ذكرت. أيوه. أبغى أهل البيت. أبغى أهل البيت. مو يعني الفحشاء والمنكر. لا. وعلى الفحشاء وعلى الصلاة. كيف تريد؟ ها؟ كيف تريد على أن الصلاة هنا أي الصلاة تنعم الفحشاء والمنكر؟ واحد من اعداء الدين كيف يتبعون يعني؟ لأنه يقول وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها. معناته شنو؟ يعني المعصية حملوها، المسائل اللي تدعو إلى الواجبات حملوها على التولي، هذا مفاده. والأشياء التي تدل على المعاصي حملوها على التبري. فإذا الصلاة لا ركوع ولا سجود. لا احنا كلامنا في النص نفس عبارته هذه. احسنتم. الغاية الغاية من الصلاة انك تتبرع من فلان يقرأ، فإذا انت تبرعت عليه فالصلاة. مثل ما ينقل العلامة الحمد رضي الله عليه في كتابه نهج الحاق، كنت في زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام ووجدت قوما يصلون ورجل آخر جالس على جرس لا يصلي، سألت قلت هذا لماذا لا يصلي؟ قالوا هذا واقل. قلت عجيب، واقل يعني شو لماذا؟ ايه احسنتم. قالوا لي ان هذا واقل اعتمادا على قوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا قد وصل الى مرحلة اليقين، فإذا وصل الى الغاية المغاية بعد ينتفي لا يبذل عليه العلامة رضي الله عنه. مثلا مثلا على كل حال طلب المعارف من غير طرقنا مسابق لإنكارنا، هاي هي النتيجة. خلاص خلي أكمل هاي الفقر فقط وبعدين ننهي. ايه خلي هالدقيقتين ذلك. ويتحصل منه أن وجه التضعيف للراوي ونسبته إلى الغلو كان بلحاظ معنى خاص، طبعا العبارة السابقة انتهت، قاموس الرجال الجزء الأول 50-51 هذا بعد تعليق. ويتحصل منه أن وجه التضعيف للراوي ونسبته إلى الغلو كان بلحاظ معنى خاص ابتلي به جماعة من الرواة، وعلى هذا المعنى يصح تضعيفه، تضعيف ابن الغضائي، وتعليله بالغلو لمخالفتهم لضرورة الدين بل والمذهب. فعلى هذا يصلح تضعيف ابن الغضائي كام، لكن لو كانت النسبة صحيحة أن ذول اللي رماهم بالغلو كانوا يتركوا تركوا الصلاة. هنا عندنا بعض المؤيدات لهذا القول، هو ما استدل بها صاحب القاموس، لكن اكو جملة من الروايات اللي ربما تعبد هذا القول، وان جماعة من الغلاة كانوا من هذا القول. تفصيل ان شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله.